اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واكفنا اللهم شر ما همنا وغمنا وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وارزقنا اللهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب نسألك اللهم رضوانك الأكبر ونعيمك السرمد نعوذ بك اللهم من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو انقطع الرجاء إلا منك وانسدت الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا جئناك بذنوب عظيمة ونحن عبيدك المقصرون نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك فاقبلنا اللهم عندك يا الله واجعلنا عندك من المقربين اللهم اجعلنا عندك من المقربين اللهم أنت الكريم وأنت الحليم وأنت العظيم وأنت الحنان وأنت المنان اللهم يا إلهنا لا تردنا خائبين يا من أظهر الجميل وستر القبيح وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا واسع المغفرة ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مقيل العثرات ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا من نعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم أن لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم من علينا برضوانك ومغفرتك يا الله اللهم أكرمنا بعفوك وحنانك يا الله اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائم المعروف يا واسع العطية يا دائم المعروف يا واسع العطية يا دائم المعروف يا واسع العطية يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين